أنا طبعي صعب مثلك ما أحب، لأني من يومي ما أحب الكذب، ما أحب الكذب مثلك ما أحب، طبعي صعب بنزينهم عاد تحرني فيهم، بنزينهم عاد تركض تبيهم، أنا مو لي أحد مثلك تكملت عدد، ولا أدفع اللي صار ولا أفتكر فيكم، من ضاعني بعدين ولا شفت ولا التفت لفت وبلحظة أنيهم. جنون تغويني فيهم، وانت لعبة بيديهم، ما تشدني صوبك وانت ميت عليهم، ما احب الكذب اني ولا شفته ولا التفت لفته وبلحظة انهيهم. عليك أنا ما أشرى مرتاح وأغني وأنت في حسرة، مثلي صعب تلقى مثلهم كثير تلقى، أنا وكاني فوق عنك أنا برقى برقى صعب مثلك ما أحب.